يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ورضي الله عنه من تبعهم بإحسان إلى الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال الشيخ علي رحمه الله في باب البيع: وجاز بيع عمود عليه بناء إن انتفت الإضاعة. وجاز بيع عمود مثلا عليه بناء، العمود ذكر عليه بناء كما القطاسة عليه بناء للبيع، عليه بناء للبيع، وتفهموا هو المشتري وقالوا بيع لك العمود أو غيره، ودفع بهذا أن كون البناء عليه يمنع القدرة على تسليمه. كذا قال: إن انتفت الإضاعة. إذا كان كذا العمود لا يتعش البنيان، أو إذا كان يتعش البنيان ويوقع يعني في الإضاعة في الخسارة، لا لا، مما للبائع الكثير. ولذا عرفها بأنها التي يشترط انتفاؤها شرعا، وذلك بأن يكون البناء الذي عليه لا كبير ثمن، فمثلا البنية ذكر هذا شيء والعمود رحاك من هاك ويحب يبيع له هذا العمود حتى بيدح البنية البحر عليها هذا الشيء أرشاء أرشاء ما قالت لا كبير ثمن له، أو مشرفا على السقوط مرشي وراه راح يطيح، أو جاء المشتري قال له يبيع لي هذا لأن حوته راه راح يطيح، أو مشرفا على السقوط، أو يكون المشتري أضعف للبائع الثمن وأعطاه مبلغ مليح والبنيان راه صحيح وأعطاه له مبلغ مليح وحب يبيعه ويجوز بيع واحد يقول البنيان يطيح والله الذي اشترى به العمود، أو قدر على تعليق عليه والله يجيب له حاجة يعلق البنيان، فإن لم تنتفي الإضاعة فظاهر المصنف عدم الجواز، أي البيع صحيح. وذهب بعضهم إلى الجواز إضاعة المال إذا كان ما فيهاش كعب فايدة، هذه تطبق إضاعة المال، إضاعة المال إنما ينهى عنها إذا لم تكن في نظير شيء أصلا وعليه، فهذا الشرط غير معتبر. قال رحمه الله: وأمر كسره ونقضه البائع. وأمر كسره وأمن كسره، وأما قلوا وأمن كسره فمعتبر اللي راح يشريه، وإذا كان يتكسر فإن لم يؤمن كسره لم يجز البيع، يسمى يصبح فيه غرار فيه والغرار منه عنه، ولم يصح هذا الغرار. ونقضه هذا أي البناء الذي على العمود البيع، البيع هو اللي نحى ذاك العمود اللي راه باعه للمشتري، مش المشتري هو اللي يعني نحو نقضه البيع، وفي كون قضعه نفسه من الأرض على البيع أيضا أو على المشتري خلاف، وعلى الأول فضمانه إن تلف حال القلع من البيع، وعلى الثاني على القول الثاني من المشتري. قال رحمه الله: وهواء فوق هواء إن وصف البناء. وجاز بيع هواء بالمد أي فضاء فوق هواء، كان عنده البنيان وجاء واحد المشتري وقال له بيع لي مثلا ربع مواتر فوق البنيان تاعك، نبني بيع لي الهواء اللي فوق البنيان تاعي جاهز. وجاز بيع هواء بالمد أي فضاء فوق هواء، يعني يقول شخص لصاحب أرض: إذا كان تعرض لي سبب موش ناس رهبان الله. الشخص اللي صاحب أرض يعني 10 أذرع مثلا فوق ما تبنيه فوق ما تبني سنة أو رهباني ويحب يبيعه فوق البناء بأرضك إن مصيف البناء ولكن عندها شبوط إن مصيف البناء الأسفل يكون الأسفل معروف والأعلى كذلك لفظا أو عادة للخروج من الجهالة والغرر كل بيع فيه جهالة ولا فيه غرر ممنوع ويملك الأعلى جميع الهواء أو بعده مثلا 400 ولا البنية نتاعو هذاك الشاري يملك الهواء اللي فوق وكل ولكن ما يبنيش يبني قدر اللي راه باعلو عشان إذا كان يخليه يبني ويبني جميع الهواء الذي فوق بناء الأسفل ولكن ليس له أن يبني ما دخل عليه بعتك ربع دروع تبني ربع دروع وخلاص إلا بيض الأسفل ولابد يتفاهموا الظهر راح يبني يبني بالياجور ولا يبني بالحجار ولا يبني كذا ولا ثم إنه يجري هنا قوله الآتي وهو مضمون ويجري بقوله وغرز بجذعين إن وصيف البناء في احتباك قال رحمه الله وغرز جذعين في حائط وهو مضمون هذا موش ساري لأن مفعول الناس ما يفعوش مفعول الهواء شيخ الخارج فين الخارج ما بيت ما يخافوا صحاب هذو ديار الصغار يبيعوه الفندق واحد اخر اكبر ويجيبوا لهم الاخر واش يروح يدير يشيل لهم الهواء اللي فوق ما ساش فيه البناء ما يبنيش قال الدار تاعك تقدع انا نشيل الهواء اللي فيه فيبقى النظرة فتبقى النظرة في الخارج اللي يديروا الهواء الهواء اللي يشيل بس يبقى النظرة اي الوصيف البناء الخروج من الجهلة والغرر ويملك الاعلى جميع الهواء الذي فوق بناء الاسفل ولكن ليس له أن يبني ما دخل عليه إلا بيض الأسفل ثم إنه يجري هنا قولات وهو مضمون ويجري بقوله وغرز جذعين إلى آخره قوله هنا يوصف البناء في احتباك قال وغرز جذعين في حائط وهو مضمون وجاز عقد على غرز جذعين أي جنسيه فيشمل المتعدد في حائطين في آخر بيعا هذا الواحد رب سبيه فده يقول لك خليني نغرز يعني الخشبة والله اللي هي في الحائط بتاعك أي جوز وجاز عقد على غرز جذعين أي جنسيه فيشمل المتعدد في حائط لآخر بيعا أو إجارة بيعلو أو إجارة وخرق موضع الجذع على المشتري أو المكتري وهو مضمون أي لازم البقاء محمول على التأبيد ماذا أذو به يغرز الخشب هذه في الجدار تبقى فيلزم البيع أو ورثه أو المشتري منه إعادة الحائط إن هدم ويستمر ملكه موضع الجذع للمشتري أو وارثه وأما إن حصل خلل في موضع الجذع فإصلاحه عن المشتري إن لا خلل في الحائط قال رحمه الله إلا أن يذكر مدة فإجارة تنفسخ بانهدام لا أن يذكر العاقد حين العقد مدة معينة بغرزه مثلا 10 سنين ومن بعد ولا تحصل معينة لذلك يعتبر هذا يعتبر إجارة، فهي إجارة بموضع الغرس من الحائط تنفسخ بانهدامه، يعني هذا من الحائط تنفسخ الإجارة قبل تمام المدة، إذا قبل تمام المدة يرجع المحاسبة، لأنك أنت عليك على عرش سليم وانت الحائط تاعك وضاع، بدل ما نعطيك غير حق السليم. قال رحمه الله: وعدم حرمة ولو لبعضه، وشرط للمعقود عليه عدم حرمة، هذا ثاني من الشروط، من شرطها يعني في المثل، شرط للمعقود عليه عدم حرمة لبيعه، وهو مستثنى عنه بقوله وعدم مستغنى يعني مستغنى عنه بقوله فيما سبق، وعدم نهيه، وعدم نهيه والله وعدم حرمته معنى واحد، وإنما ذكره ليرتب عليه قبله ولو لبعضه، يعني هذا كل شيء معقود عليه يكون عدم حرمة ولو لبعض السلع، أو إذا كان بعضها حلال وبعضها حرام مجلس مجلس بيها ولو لبعضه، ويقيد بعض بما إذا دخل أحدهما على علم حرمة الحرام، وإلا فلا، كما إذا اشترى عبدين مثلا فاستحق الله فاستحق أحدهما من العبدين هذو، جاء واحد وقال له سيب ترك باتل العبدين هذو واحد ليا على باتل هو استحق أن يسمع له، فاستحق أحدهما أو قلتي خل، قلتي خل فعلوا قلتي خل مثلا خلا أو أحدهما قلتي خل، فإذا إحداهما خمر، واحدة حلال واحدة حرام، واحدة خل واحدة هنا البيع يفسد، فإذا إحداهما خمر أو دارين والله بعد دارين فتبين وقف إحداهما، واحدة منهم الديار هذوك وقف حبوس، هو بعد حبوس حتى ما يصعش، أو شاتين والله بعد شاتين مذبوحتين فتبين أن إحداهما ليت جيفة، ما يصعش ويزول، فإن له التمسك بالباقي على تفصيل، يتمسك بالحلال والحرام هذا يضل بعده على تفصيل سيأتي إن شاء الله. قال رحمه الله: وجهلين بمثمون أو ثمن ولو تفصيلا، وشرط عدم جهل، هذا ثاني من الشرط، وشرط عدم جهل منهما أو من أحدهما بمثمون، بمثمون يعني إذا كان واحد منهم يجهل ثمن السلعة كبين بزينتي حجر، يبيع له مثلا السلعة ولكن بميزانة حجرة كبيرة هذه نوزه ما يصحش، بدل الميزان راه باين طلع وحده كل شيء وحده، إذا كان كبين بزينتي حجر أو صلجة مجهول، والله صلجة مجهولة ما عرفناش فيها قداهم فيها كيلو، كما هذا قال لك كل واحد سيف الصوب هكذا، وجاء سيدي واحد جاب حجرة كبيرة وقال للسيد قال له سلي بها، السيد هذا قاعد هو وبدا قال له سلي بهذه، سلي بهذه أرطل وهي فيها نحو زوج كيلو ولا ثلاثة، ومحسوب جاء إنسان خشين ومحسوب معود يمكن نصف قوة والله، قال له كيف يزيد لك بادي هذه عام الشيء ما يشتعني زين، فبا شاف السيد تعرفه قال له ابنه قال له غيزني يا ابني كل بلاد ورطالها غيزني يا ابني، هذه ايه مازال ودارين في تبين ايه قال ولو تفصيلا ايه ولو لبعضه وشرط المنقوط عليها حلة وجهلين بمثمونين اي ولو تفصيله مبالغه في المفهوم، اي فان جهل الثمن او المثمن ضر، لابدك البايع والمشتري يكون عارفين الثمن ويكون عارفين المثمن يعني السلعه، ولو كان الجهل في التفصيل وعلمت جملته. واما ان تعلق الجهل بالجمله فقط وعلم التفصيل فلا يفسد البيع. مثلا كبيع صبرتين، صبرة شكارة كبيرة معمرة، وقالوا نبيعها لك في تمامها وهي مجهولة، مجهولة تلقى القدر، ولكن كل صعب كذا أنا يبيع لك هذا العرام هذا وكل صعب كذا وكذا، والله كل كيلو والله جاهز، كان راح يعرف الحقيقة. صحيح هذا كان سعيد. قال الله كعبدي رجلين بكذا. ومثلا للتفصيل بقوله كعبدي رجلين، هما زوج عبيد ويملكهم زوج من الناس، كل واحد عنده عبد، لكل واحد عبد أو أحدهما لواحد والآخر مشترك بيناتهم بينهما أو مشتركان فيهما بالتفاوت كثلث أو أحدهما وثلثين من الآخر لأحدهما، وبيع هذو العبدين والله هذه الدابتين، وبيع صفقة واحدة بكذا مثلا بمئة، هانظر كي يجعل الحساب يسمى مجهول الحساب بكذا أو بمئة مثلا، فهو كناية عن الثمن في الثلاث فاسدة، علاش؟ للجهل بالتفصيل، إذ لا يدى ما يخص كل واحد منهما، أما إذا كان يعرف كل واحد وشرف رحيته ما يجزي، فإن فات مضى بالثمن مفضوضا على القيم، والمنع في الصور الثلاث مقيد بما إذا لم ينتفي الجهل، وإلا جاز كما إذا سميا لكل عبد ثمنا أو عبدين هذاك بمئة وهذاك بمئة على شيء، أو قوينا العبدين كلا بانفرادي هذاك يسوى كذا وذاك جايز، أو دخل على المساواة بيناتهم قبل التقوين أو بعده، أو جعل لأحدهما بعينه جزءا معينا بين الثمن الذي ذكره المشتري قبل العقد في الجميع. قال ورد لين من شئت. وكذا أرد لين من لحم شات مثلا قبل الذبح، قبل الذبح قال الشات هذه راك راح تذبحها خلي لي رطبها والله كيلو والله زوج والله تجبش ترك شريط طل في شات واللحم هذاك راه مازال ما غير ما تعرفوش كذا يخرج للنبيع مش نبيع ولا كذا ولا تجلس. وكذا رطي من لحم الشاتي مثلا قبل الذبح او السلخ، الله قبل السلخ، اما اذا كان سلخ قالوا خلي لي من هذه الشات اي مسلوخه خلي لي منها كذا اي شوي. وهذا مثال لجهل الصفه، لانه لا يدري ما صفه اللحم بعد خروجه، وأما بعد السرخ فجائز يقوي يشوف اللحم. ومحل كلام المصنف إذا لم يكن المشتري للرض هو البايع هذا يجوز، إذا الشات قالوا أنا بعت لك الشات هذه خلي لي منها كيلو يجوز، ألا لأن البايع أنا عارف الشات تاعه وعارف اسمينها ولا ما اسمينها وعارفها يجوز. إذا لم يكن المشتري للرض هو البايع ووقع الشراء عقب العقد ولو قبل الذبح فيجوز. قال رحمه الله وتراب سائغ ورده مشتريه ولو خلصه وله الأجر، هذا مثال للجهل. وكتراب حانوت سائغ، سائغ يعني يقدم الذهب، الذهب والذهب هذاك يعني في التراب بتاع الذهب وشرع عليه الله. وكتراب حانوت صاغ أو عطار، وهو مثال ما جهل تفصيلا يشري هذاك التراب اللي مخلط بالذهب ما يعرفش وش فيه، لا يسر ولا قليل ولا هذا من جهاده ما يجوزش إن رؤية فيه شيء جملة وتفصيلا إن لم يرى فيه شيء. ورده مشتريه هنا إذا اشترى منه يرده ولو خلصه، ولا يكون تخلصه فوتا يمنع رده، وله الأجر إن لم يزيد على قيمة الله الخارج، فإن لم يخرج شيء فلا شيء له. قال لا معدن ذهب أو فضة وشاة قبل سلخها، لا يمنع بيع التراب، تراب معدن ذهب أو فضة بغير صلحه، يشريه يعني بدل ما يشريش بالذهب، لا يمنع بيع التراب معدن ذهب أو فضة بغير صلحه، لا يمنع. وأما به فيمنع، أما به فيمنع للشك التماثل أي. ولا بيع شاة مذبوحة جزافا، يجوز جزافا وجزافا قبل سلخها، ولا بيع شاة، بيع شاة مذبوحة جزافا قبل سلخها قياسا على الحي الذي لا يراد إلا لذبح، هذا يعني هذا يجوز، هذا بيع شاة مذبوحة جزافا قبل سلخها ويشريها عليه كما هكذا مذبوحة يجوز قياسا على الحي الذي لا يراد إلا للذبح وأحرى بعده. وأما وزنا فيمنع، أما وزنا شاة راه مذبوحة ويقولوا في حالب الميزان حتى ممنوع، كما راهم يشروا العيادات بالميزان ممنوع. وأما وزن فيمنع لما فيه من بيع لحم وعظم، يعني في يشريها بالميزان وهي حية، ثم يسمى يشري في اللحم، واللحم ثم مش غير لحم وحده، أرى فيه الجلد وفيه الصوف وفيه شغل، وراء يشريها كذا وكذا للكيلو، بيع الأحبر وعرضين وزنا. قال رحمه الله وحنطة في سنبل وتبن إن بكي، وجاز بيع حنطة، الحنطة هي القمح مثلا بعد يفسيها يجوز، المراد كل ما يتوصل إلى معرفة جملته ورداءته برؤية بعضه، يشرح لي هذا القمح مثلا إذا كان راه فريق راه بلغ واستغنى عن الماء يجوز يعني برؤية بعضه عشان بعضه يكفي، مثلا بعد ما يبسيها المرض كل ما يتوصل إلى معرفة جلدته ورداءته برؤية بعضه بفرك أو نحوه في سنبولين، فحلو يا سنبول زن ما حصدش ولكن راه فريق وراه استغنى عن الماء، يجوز يقول له نشرح لك الوضعين تاع القمح في سنبولين قبل حصده ولا بعد حصده، إذا لم يتأخر تمام حصده ودرسه ودرسه وذرويه أكثر من 15 يوما، إذا كان يتأخر أكثر من 15 ما يجوزش، بما يأتي إن شاء الله في باب السلم لا يجوزش، لأنه يسمى في باب السلم لابد يكون مش متعين. وفي تبن يجوز كذلك بيعه في تبن بعد الدرس، راه درس الزراعة هذاك يجوز له يشري، ولكن بشرط ان وقع بكيلين، اذا كان بكيل انا اشرح لك هذه الوضعية تاع القمح، والله اللي راها يعني في الدرسة انبي حالك، ولكن انت اشري علي بكيل راجع لهما، فان وقع على غير كيل لم يجز، هو باع ولا زرع وهو قايم فحلوا هكذا بجهالة موش بكير ما يجوز الشيء، بده يكون مكير. قال لا شو عليك الزرع هذا ولا فيك طيب وكذا، بدي عليك بالقروي والله بالقنطار والله اللي هي. إن وقع بكيل راجع لهما، فإن وقع على غير كيل لم يجوز. كما لو اشتراهما تبنيه ما لم يكن رآه في سنبوله وهو قائم وحذره فإنه يجوز، كما لو اشتراه مع تبنيه الغدين الدوب بتبنته لا يجوز، لكن ما لم يكن رآه في سنبوله وهو قائم وحذره، حذره بمعنى معرف مشكله، فإنه يجوز لجواز بيع الزرع قائما في أرضه بشرط يبسيه وكمن ثمراته في رأسه كقمح، كما يكون الثمرات في الرأس كما قمح سبولة الفول، وش كما الفول ولا الحمص، الحمص والفول أي شحنة جيب الوسط وجيب الطرف وجيب الفول هذا لا وقمح حذر، فإنه يجوز كقمح، وأن يكون جزافا لا مع ما يخرج من تبنه لا بفدان إلى أحز ولا جزافا مشرادا عن التبن. قال وقت جزافا وجاهز بيع وقت قد هو الكت سموه الكت كي يحصلوا يقتلوا صاع يقتلوا يقتلوا من بعد يشوي يفضوه يدوه للنادر هذا هو الكت. ها قلت الحين عفوا وجاز بيع قطين من نحو قمح مما ثمرته في رأس قصبته، يجوز بيع جزافا علاش بإمكان حسره اللي يعرفه ويحسره يقول لك هذه القطرة مش حاجة قروية بإمكان حسره لا نحو فول، لكن تقول لا مما ثمرته في جميع قصبته. قال رحمه الله لا منفوشا، لا يجوز بيع زرع بعد حصده منفوشا، منفوشا يعني مختلط بعضه ببعض في الجارين، الجارين هو النادر هذا ما يجوزش، لا يجوز بيع زرع بعد حصده منفوشا أي مختلطا يعني مختار زي الكت هذا قدروا فوق بعض بعض أو في وضع حصده إذا لم يكن رآه قبل حصده، إذا كان شافه قبل حصده قائما وحصره يجوز. رحمه الله وزيت زيتون بوزن إن لم يختلف إلا أن يخير، وجاز بيع زيت زيتون زيتون حب وقال نشرح لك كذا وكذا، جاب زيت زيتي زيتون ترك رايحة تعصره خلي لي منه كذا وكذا على أي قدر معلوم منه قبل عصره بوزن نشرح لك يعني الريت كذا كبيعني 10 أرطال من زيتي زيتون كذا، يقدر يختلف الزيتون بكذا أو جميعه كل رطل بكذا إن لم يختلف شرط، إذا كان هذا الزيتون في التعصر لا يتغيرش، أما إذا كان يتغير يخرج بياض ولا يخرج كذا نونه لا يجوزش، إن لم يختلف خروجه عند الناس وأن لا يتأخر عصره أكثر من نصف شهر، فإن اختلف خروجه لم يجوز بيعه قبل عصره إلا أن يخير، لا إذا كان المشتري خير بايع هاي قالوا سي أنا نبيع لك هذا ولكن على مثلا 10 أيام والله أكبر وركب خجر أو سيارة حتى الدبة إلا أن يخير المشتري أي يستعرض خياره إذا رأه بعد العصر وأن لا ينقذ ما خلصوش إذا كان الخيار خلاته يحضر ويوجد يكسع ما خلص وأن لا ينقض. إذا كان الخيار وخلصه ربما دراهم هذا يرجعوا له ما تفهمش معاه وما قاش سواسوا على هذا الدراهم هذا لا يجوز. وأن لا ينقض بشرط الإسلام المفهوم قال ودقيق حنطة وجاز بيع دقيق حنطة قبل طحنها قبل طحنها كبعني صاعا من الدقيق من هذا القمح يجوز صاعا أو كل صاع من دقيق هذه الحنطة بكذا إن لم يختلف خروجه. إذا كان يختلف خروجه كي يطحنه يخرج أحمر وما يخرج أصفر وما يخرج. وأن لا يتأخر الطحن أكثر من نصف شهر فإن اختلف منع إلا أن يخير فيجري فيه ما جرى في الزيت. قال وصاعب أو كل صاع من صبرة جهلة وجاز بيع صاع مثلا أو كل صاع من صبرة أريد شراء جميعها كل صاع كذا والصبرة عيدها غيشها إن علمت صيعانها بل وإن جهلت لأنه راح يسدها راح يدب الميزان جايز. قال لا منها وأريد البعض لا يجوز بيع كل صاع بكذا منها قالوا نشري عليك ولكن منها نشري منها بعضها هنا ما يجوزش لا ما يجوزش لأنه ما عرفناش شحال راح يدي. لا يجوز بيع كل صاع بكذا منها في الصورة أو كل ذراع من شقة كتان مثلا أو كل رط نزيد أو شمعة لزفر وأريد البعض أي بيع البعض بما ذكر فلا يجوز سواء أراده كل منهما لأنه ما يعرفش البايع وشرا راح يشري السيد وشرا راح يدي الثمن ثمن يبقى مجهول أو أحدهما للجهل بثمن والمثبت ثاني السلام من شعرف شرا راح يدي ولم يعتبروا العلم الحاصل في البائع ما أقولوش يعني كيف في الأخيرة يعرف وش راح يجي قال لا لا يجزي في الأول صار قل له طال له زي منه قال رحمه الله وشاة واستثناء أربعة أرطال وجاز بيع شاة مثلا يجوز بيع شاة ويستثنى والآن بيع لك الشاة هذه أجتبها خلي لي أربع أرطال يعني والله خمسة أرطال والله المهم يكون أقل من الثلث يستثنى بيع لك صح خلي لي أقل من الثلث خليها لي لي يجوز إذا يقول له لا خلي لي ثلث الله أكثر من الثلث يجوز مما دون ثلث في استثناء الثلث ممنوع ولو كان قدر أربعة أرطال إن بيعت قبل الذبح أو السر فإن بيعت بعدهما فله استثناء قدر ثلث فإن استثنى جزءا شائعا فله استثناء ما شاء. قال ولا يأخذوا لحم غيرها ولا يأخذوا المستثنين الأربعة الأرطال لحم غيرها فمن أكيد أذبحها وكذا باحها وقالوا نجيب لك ربع طال نجيبها لا يشوفش أنا قلت لك خلي لي من هذه شاتي اللي قلت لك عليها ما يجوز الشيء يأخذ نجيبها لحمة غيرها بدلا عنها ولو قال ولا يأخذ بدلها إلا أطال شميلا أخذ بدلها لحما أو غيرها كدراهم الدراهم ما يجوز لا لما فيه من بيع طعام بيع الطعام قبل قبضه أو يأتينا بيع الطعام قبل قبضه ما يجوز مثلا اشتريت على واحد طعام قمح والله شعير والله كذا ومن زمان ما جبتوش ومن بعد بعته مقطعه انا نشري عليه لا هذا ما يجوزش حتى يجيك هذا كل شيء اللي شريته وتكيله لا يجوز لك تبيعه من بيع الطعام قبل قضيه بناء على ان المستثنى مشترى المستثنى هذاك يسمى راه مشترى كانك راك شريت عليه بعت له الشات وشريت عليه هذوك الارطا واما على انه مبقى يعني راك بعت له بعض الشات ثاني ما فيه من بيع اللحم المغيب ما تعرفوش وهو ممنوع لكن هذا التعليم لا ينهض في بيئه بيئه بعد الصرف عن الحكم ان قال وسبرتين وثمارتين واستثناء قدر ثلث وجاز بيع صبرة وثمرة صبرة يعني تاع القمح والله تاع الشعير والله شكارة والله غرارة والله يسموها معمرة جاز بيع صبرتين والله ثمرة جزافا لا جزافا واستثناء كيلين قدرها ثلث قال لي حالك بصح ثلث ماشي مبيعها خليها لي فأقل يكون ثلث فثلث فأقل لا أكثر وأشار ذكر قدر بأن المستثنى كيل فلو كان جزءا شائعا جزاء بكل حال كما يأتي قريبا الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب مختصر الرضا خليل أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا ولله بيت ضملوه مديحه ولله بيت ضملوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش سلام على الدنيا سلام على الدنيا سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيشون.